وإخوته وذريته ورعيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين، اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين وبالعدل قائمين ولأوليائك ناصرين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وقد تحقق لها ما تصبو إليه من العزة والكرامة والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار. اللهم إنك تتفضل على عبادك وأنت المنعم المتفضل بإعتاق رقابهم من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار نحن ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قدر فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا، ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم سلم المعتمرين والمسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم لا تجعل هذا المقام آخر العهد بهذا المكان المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله الله أكبر.